يا رب القوات ارحمنا. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. يا رب القوات كن معنا، فإنه ليس في الأحزاب معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوا الله في قديسيه، سبحوه في فلك قوته.